بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا الخامس من هذه الدورة العلمية المباركة، وهي الدورة العشرون، ومجلسنا هو شرح لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم كتاب جديد، وهو كتاب النكاح. وكتاب النكاح أي الزواج. وقبل الدخول إلى هذا الكتاب لابد من شيء من التنبيه أو التنبيهات. أما النقطة الأولى، أن هذا الباب العلمي هو من أبواب العلم الشرعي والفقه الضروري، ولكن العلماء يقولون أن الفقه الضروري هو الفقه الذي يحتاجه المسلم، فالغني لا يحتاج إلى أن الفقير لا يحتاج أن يتفقه بأحكام الزكاة لأنه فقير، لكن لو أنه تفقه هل نقول له يعني أنت أخطأت؟ الجواب لا، وإنما نقول له لا يجب عليك التفقه فيما أنت غير قادر عليه. كذلك أحكام الزواج، من ليس في سن الزواج ولا في الرغبة به بسبب العمر أو قلة المال والحاجة وما أشبه أو الظروف، فهذا أيضا لا يجب عليه أن يتعرف هذه الأحكام أو أن يتعلم هذا الفقه، وإن تعلمه ضمن الضوابط الشرعية الدقيقة فهذا مما لا يكون إلا خيرا. الأمر الثاني، أن في بعض مسائل هذا العلم أمورا قد يكون التصريح بها في بعض المقامات والتوضيح لها مما قد يؤثر على بعض النفسيات بسبب بعض الألفاظ أو بعض التوضيحات التي لا تليق بفئة عمرية معينة أو ما أشبه ذلك، سواء كان المتلقون من الذكور أو الإناث، سواء كانوا مواجهة في المجلس أو في مكان آخر، أو حتى لو كان ذلك على الإنترنت من حيث المتابعة. فمثل هذا ينبغي أن تضبط الألفاظ ويستعمل التحقيق العلمي الدقيق بالألفاظ الشرعية المنضبطة بعيدا عن ما يخرج هذا العلم وهذا الفقه عن ضوابطه الصحيحة. وما أجمل كلمة السيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في دينهن. والحقيقة أن هذا الأثر، وهو أثر يعني له فقهه، يبين أن الأصل في مثل هذه الأمور الحياء، لكن الضرورة الشرعية هي التي تجعلنا نتجاوز الحياء بما لا يخدشه وبما لا يخرمه. هذه نقطة. ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث آخر إن الحياء لا يأتي إلا بخير. لا يجوز أن يمنعك ما تظنه حياء من أن تسأل عن دينك حتى في قضايا دقيقة، لكن هذا كما قلنا بحسب أحوال السائل وظروفه وواقعه، وإلا فالجواب عن السؤال الواحد لا يكون واحد، قد يختلف الجواب كما قرر ابن القيم في إعلام الموقعين، قد يختلف الجواب الواحد في أحوال السائلين، في أحوال السائلين، فلا يجاب كل أحد سأل سؤالا بنفس الجواب الذي يجاب به الآخر. ومن باب الفائدة الزائدة، بعض الناس يخلط فيتوهم أن قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، وإنما هو موقوف على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكذلك ما أجمل ما علقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من قول الإمام مجاهد ابن جبر المكي أبي الحجاج، قال: لا يتعلم العلم اثنان، مستحي أو مستكبر. والمقصود كذلك الاستحياء الشرعي الذي لا يمنع الخير ولا يحجبه، أما الاستحياء الذي به ضبط الأخلاق وبه ضبط الألفاظ فهذا أمر قد حض عليه الشرع الحكيم. وهذا يدفعنا إلى التنبيه على آخر نقطة، أن مثل هذا الكتاب الجليل من كتب الفقه لا يجوز أن يكون بابا للتفكه ولا التندر ولا الدعابة في غير مكانها ولا المزاح في غير موضعه، فهذا يضعف القيمة الشرعية والمكانة الدينية لهذا الباب العلمي العظيم من أبواب الشرع الذي به تعرف أحكام اللقاء بين الزوجين ضمن ما يريده الله تعالى، وبعيدا عما يخالف فيه العباد شرع ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح، وهو أي النكاح من سنن المرسلين، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبله وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجعلنا لهم يعني شرعنا وأبحنا، بل الأصل كما يرجحه عدد من أهل العلم، الأصل أن الزواج للقادر عليه واجب، وأن التخلف عن هذا الواجب إذا كان لعذر شرعي فهو بحسبه. وهذا يدلنا على خطأ من قال من الفقهاء أن الزواج تجري عليه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. هذا غير صحيح، بل الأصل أنه واجب، وإذا تخلف شرط أو وجدت قرينة قد تجعل الزواج يخرج عن الوجوب إلى حكم تكليفي آخر من الأحكام التكليفية الأخرى. وفي حديث النفر الثلاثة المتفق على صحته، والحديث معروف عند الجميع، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم عندما واجههم؟ قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم الليلة وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما هي سنة المرسلين أجمعين، والله تعالى يقول: فبهداهم اقتده. قال المؤلف رحمه الله: وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي القدرة على الزواج، سواء كانت القدرة العقلية أو القدرة البدنية أو القدرة المالية. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذا تعليل وبيان لحكمة الزواج الشرعي، أنه يجعل المسلم غاضا لبصره محصنا لفرجه بعيدا عن المعاصي والذنوب والسيئات المتعلقة بهذا الباب. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، الإكثار من الصوم، فإنه له وجاء، يعني صيانة وستر وحفظ وحماية، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، أي من حيث الواقع، ليس من حيث الأمر المحظوظ عليه أو المرغب فيه. من حيث الواقع هنالك أناس يبحثون عن الحسب والنسب والشرف في هذه الدنيا، وهنالك آخرون يبحثون عن المال، يقول لك لا يهمني الشيء إلا أن تكون ذات مال. وهذا للأسف، يعني لعله قبل 20 و30 سنة لم نكن نراه، أما اليوم فصار أكثر زواج الرجال من وظيفة المرأة وليس من المرأة، وأسفة. أو ينظر إلى جمالها بغض النظر عن الصفات الأخرى، هذا هو الواقع. أما الشرع فماذا يقول؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأنا دائما إذا شرحت هذا الحديث أو مر بي أذكر لفتة لطيفة فيه، وهي التعبير النبوي بالظفر، فاظفر. أقول لفظ الظفر لفظ حربي، لفظ عسكري، يقولون القائد المظفر كذا وقد ظفرت هذه الكتيبة العسكرية، لأن الزواج حقيقة معركة، لأنها معركة حياة. إما أن تكون ظافرا مظفرا منتصرا بأن أكرمك الله هذه المرأة بهذه المرأة الصالحة، وإما أن تكون مهزوما هزيمة نفسية وأسرية وأخلاقية بأن لم توفق للمرأة الصالحة لتكون ابتلاء لك فيما أنت فيه، لأن الخلل في أصل البناء يؤثر على ما بعده ومما يليه. أما قوله تربت يمينك، فالمقصود به الدعاء بالفقر والذل على مخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله فاظفر بذات الدين، أي أن الأمر الديني الذي يجب عليك فعله أيها المسلم هو الحرص على ذات الدين وذات الخلق وذات الأدب. فإذا وجدت صفات أخرى من جمال أو مال أو حسب فنور على نور، أما الأصل والأساس فماذا؟ فاظفر بذات الدين. تربت يداك، أي التصقت يداك بالتراب، إشارة إلى الذل كما قلنا والفقر والهوان، وهذا مما تستعمله العرب ولا يقصدون به حقيقة اللفظ، وإنما يقصدون به معنى من المعاني العامة، كما يقولون ثكلتك أمك مثلا، هذا أيضا دعاء لا تقصد العرب فيه حرف لفظه أو لفظ حرفه. وكذلك أيضا قولهم لعمرك أو لعمري، هذا أيضا مما لا تقصد العرب فيه لفظ اليمين أو الأيمان، وإنما تقصد به يعني مجرد كلمة يراد بها الحث على الشيء وما أشبه. قال: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. ينبغي على طالب الزواج أن يتخير ذات الدين كأصل وأساس كما قلنا، والحسب لأن النسب والحسب يؤثر وله تأثير أخلاقي وبدني، وإن كان هذا ليس أمرا لازما. كم من إنسان يكون صالحا ولا يكون أبواه أو أولاده صالحين أو العكس، هذا موجود. أو إنسان يكون ذا خلق ثم تنظر إلى شقيقه أو إلى ولده أو إلى والده لا يكون بدرجته في الخلق، هذا إذن ليس أمرا مضطردا ولازما. فالأصل الدين، فإذا صلح الدين صلح ما بعده، ويكون إن شاء الله بداية لحسب شريف ونسب عفيف نظيف. قال: الودود الولود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود، يعني من الود والمودة اللطيفة والرقيقة. الولود أي المكثرة من الولد ذات الولد التي تنجب الأولاد، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا يقول قائل ويسأل سائل، كيف نعرف أن هذه المرأة ولود وهي لم تتزوج بعد؟ إنما يعرف ذلك بأمها بأختها بخالاتها بأسرتها، وهذا شيء يعني معروف عند الناس وعند العرب وفي المجتمعات يعرفه أهل الخبرة. قال وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. طبعا ينظر منها بمعنى أن يمحص نظره إلى الوجه والكفين والهيئة العامة لها، أما أن تكشف له هي مواضع أخرى من غير الوجه والكفين فالجواب أنه لا يجوز. وابن حزم رحمه الله له في هذا قول مستشنع في الحقيقة، وهو إمام مجتهد لكن إمامته واجتهاده لا تجعلنا نقبل قوله بغير حجة ولا برهان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لأن الأصل النظرة الأولى لك والثانية عليه. الأصل اصرف بصرك، لكن في حالة الزواج لابد من التحقق والنظر في هذا. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة أراد أن يخطب أنصارية قال فلينظر إلى عينيها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني يحقق النظر أكثر حتى يتأكد. وهذا فيه إشارة إلى موضوع ما يسمى بالتشوه الخلقي، يعني التشوه الخلقي إنسان مثلا أحول، إنسان أعرج معذرة أو إلى آخره. لا يوجب الله عليك أيها الرجل إذا أعجبت بدين امرأة وكان فيها مثل هذه الصفات أن تتزوجها. وهذا يدعونا إلى التنبيه إلى قضية أخرى أيضا يخطئ فيها الكثيرون، قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بعض الناس يقول والله أنا أتاني رجل وهذا الرجل متدين ما شاء الله لكنه لا يعمل ولا يجوز أن أرده. أنا أقول يجوز، لأن الرد المنهي عنه والذي يسبب الفساد هو رده من أجل دينه. إذن إذا كان رد هذا الإنسان لأنه متدين وأنت لا تريد هذا المتدين، هذا هو البلاء المبين وهذا هو سبب الفتنة الكبير. أما أن ترده مثلا لسبب آخر، مثلا أحيانا اختلاف البيئة لها دور في الزواج، بيئة إنسان رجل غير بيئة هذه المرأة وظروف حياتها، وبالتالي الزواج هذا لو أنه مشى لن يكون مكتوبا عليه في الغالب طبعا الدوام والاستمرار، لأن البيئة تختلف والظروف تختلف. ومن صفات الزواج المستمر أن يكون هنالك تقارب وتكامل بين الزوجين من حيث البيئة ومن حيث السلوك والأخلاق وما أشبه ذلك. قال ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يصم أحدكم على صوم أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إنسان عرف أن فلانا ذهب لخطبة البنت الفلانية فيذهب اليوم الثاني أو الأسبوع الآخر، والرجل لا يزال في فترة التفاوض والبحث لم يقطع أمره أنه يريدها أو لا يريدها، فيأتي هذا مثلا بمال أو بجاه أو بجاهة فإذا به يغرر أولئك فيرفضون الأول. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما إذا قضى أمره بأن تركها اذهب لا مانع. أما إذا لم يقضي أمره حتى لو لم يأخذ القرار بالزواج فلا يجوز حتى إما أن يأخذ أو أن يدع. وهذا الحديث وما معناه غير أنه حكم شرعي مهم ومهم جدا، فيه جانب آخر كثير منا يغفله، بل أقول يتغافل عنه، وهو موضوع المشاعر واسترضاء الأخ والعمل على مراعاة نفسيته. هذا جانب مهم جدا. كثير من الناس يظن أن الدين رياضيات، يقول لك الشرع لم يأمرني بذلك. هذا جهل بالدين وخطأ في فهم الدين. كل أحكام الشرع جاءت لصيانة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، كل هذه الأحكام تكريما للإنسان ولبني آدم من الجانب الخلقي والخلقي والسلوكي والشرعي والاجتماعي والإنساني. الصور على ذلك كثيرة. وكتب أحد طلبة العلم في اليمن كتابا كاملا في أكثر من 200 صفحة في استرضاء المشاعر، وذكر من الأمثلة النبوية والأحاديث والآثار في ذلك الشيء الكثير، مما ينبهنا أن الأمر في هذا الدين العظيم ليس أمرا كريموت كنترول ولا الرجل الآلي يتحرك فقط بنصوص جافة. لا والله، النصوص حية والنصوص كاملة متكاملة، فيها ضبط للجانب الأخلاقي أو الجانب الخلقي والجانب الخلقي. نعم، قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. المعتدة هي المرأة، إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون متوفى عنها زوجها، وفي كلتا الصورتين أحوال متعددة. المهم أنها ما دامت في فترة العدة ولم تنتهي عدتها، فحينئذ لا يجوز التصريح بزواجها. وهذا أيضا فيه جانب للمراعاة النفسية غير الحكم الشرعي من حيث هو، يعني هي فقدت زوجها ولا يزال الألم، والعدة أصلا من باب تعظيم مكانة الزوج والعشرة الزوجية، ثم أنت في العدة ولا تزال متأثرة وحزينة وكسيفة وما أشبه، ثم تأتي وتفتح لها هذا الباب، هذا أيضا ضرب في المشاعر الإنسانية. قال: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. طبعا البائن هي التي لا ترجع إلى زوجها، غير الرجعي، الطلاق البائن غير الرجعي، إذا مات زوجها أو قال أو غيره، إذا طلقها ثلاثا مبتوتا فهذه تعتبر ماذا؟ تعتبر أنها انتهت عدتها، ومع يعني إلى زوجها، أنها لا ترجع إلى زوج الأول بسبب موته، والثاني أنها حتى تنكح زوجا غيره. فالتعريض يعني سيأتي المؤلف بصيغة التعريض، كان يقول، نتجاوز قليلا، يقول: إني في مثلك راغب، لأن هي أصلا لا زوج لها ترجع إليه، أو لا تفوتيني نفسك. طبعا بعض العلماء يعتبر أن الخطاب لها بالمباشر هذا تصريح وليس به، لكن لو قال: نسأل الله أن يرزقنا امرأة صالحة، هذا تعريض وتلميح. أما يقول مثلك، يعني إيش التصريح أكثر من ذلك؟ فالحقيقة التمثيل بهذين المثلين مما قد انتقده بعض الشراح. قال: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح يعني لا إثم، لا إثم، أي أن إذا نفينا الإثم فيكون مكانه الجواز والمشروعية. قال: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. وكما قلنا هذا منتقد، والصواب ما أشرنا إليه مما ذكر. قال: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، وهي تسمى خطبة النكاح أو خطبة الحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها في مقام العقد، وكان صلوات الله وسلامه عليه أيضا يخطب بها في خطابته أو خطبه وفي مجالسه العلمية والشرعية. طبعا بعض الناس يظن أننا بحرصنا على خطبة الحاجة أن نبتدئ بها مجالسنا أو كثيرا من مجالسنا أنها شائن واجب، لا هذا غير صحيح، لكن كونها غير واجبة لا ينفي أن تكون حريصا عليها، خاصة أو فلأقل بخاصة أنها غريبة عند أكثر الناس من الخطباء والوعاظ وفي مجالس النكاح، يعني قليلون من يفعلون ذلك. ورأيت شيخنا الشيخ الألباني يعلق مرة على بعض الكتاب يقول: وليست خطبة النكاح خطبة الحاجة سنة دائمة، فعلق عليه شيخنا ماذا قال: نعم ليست خطبة دائمة، لكن مثل هذا التعليق يقال في أمر أكثر منه الناس حتى ظن أنه واجب، أما في أمر لا يفعله إلا القليل فالعكس هو المطلوب، أن تحض على هذا الفعل إحياء للسنة، لا أن تقلل منه أو أن تخفض من قدره وأثره وقيمته، وهذا من فقه النصوص والتعامل معها. قال ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. طبعا هنا زيادة لكنها لا تثبت، قال: ونستهديه، وبعض الناس يزيد: ونتوب إليه، لا هذا ثابت ولا ذاك ثابت، الثابت هذا النص: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بعض الناس يأتي بدل هذه الجملة بآيات سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتد. طبعا اللفظ قريب والعلماء أجازوا الرواية بالمعنى، لكن من حفظ هذا اللفظ فلا ينزع إلى غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تنزلت عليه هذه الآيات، ومع ذلك لم يختر هذا اللفظ وإنما الذي ورد عنه لفظ آخر. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، ستأتي هذه الثلاث آيات في الفقرة التالية. قال: رواه أهل السنن. إذا ذكر أهل السنن المقصود إما أهل السنن الأربعة: أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، أو ثلاثة منهم بحكم الأغلبية. لكن لهذا الحديث رواية في صحيح مسلم، جزء من هذا الحديث موجود في صحيح مسلم عن ابن عباس في قصة ضماد رضي الله تعالى عنه، فكان الأولى أن يشير المؤلف رحمه الله إلى رواية مسلم حتى لو كانت على وجه الاختصار. قال: والثلاث الآيات فسرها، طبعا فسرها هنا بمعنى ذكرها وبينها بعضهم، وهي يعني بعضهم بعض الرواة، لأنه وردت في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نلاحظ أن الآيات الثلاث على تنوعها من حيث السور، واحدة في آل عمران والثانية في النساء والثالثة في الأحزاب، إلا أنها جميعا تبدأ بالنداء الرباني: يا أيها الذين آمنوا، وجميعا تبدأ بالأمر بالتقوى، لأن التقوى هي الأمر الجامع وهي السبب الأكبر في صلاح النفوس والأسر والمجتمعات والذرية. كأن هذا النداء للناس عموما ولأهل الإيمان خصوصا كما في آية النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم لعموم الناس، بينما الآية التي قبلها والآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا. وقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا فأرعه أو فأوعه، فأرعه من الرعاية، فأوعه من الوعي والاستيعاب، فأرعه أو فأوعه سمعك فإنما هو أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. وألف عدد من أهل العلم كتبا خاصة في تفسير الآيات التي تبتدئ بالنداء الرباني لأهل الإيمان. فهذا الأمر بالتقوى في هذه الآيات الثلاث على نسق واحد كأنه أمر للمجتمع كله بتفاصيله جميعها، الزوج والزوجة والحضور والشهود والأهل، إلى أن يصل بعد ذلك من خلال هذا المجتمع الرباني إلى الذرية لتنشأ نشأة إيمانية تتقي ربها وتتبع نبيها صلوات الله وسلامه عليه. قال ولا يجب، أي النكاح هنا يجب بمعنى ينعقد، ولا يجب يعني بمعنى ينعقد، ولا يجب النكاح إلا به، هنا سقط حرف الباء من الطبعة التي بين أيديكم، إلا بالإيجاب. ما معنى الإيجاب؟ يفسر المؤلف فيقول هو اللفظ الصادر من الولي، الولي أو من ينوب عنه أو من يوكله، ليس فقط الولي، لأن الولي قد يكون ميتا قد يكون مسافرا فينيبه أو يوكله، والوكالة والإنابة في مثل هذا جائزة. فقوله زوجتك أو أنكحتك لفظ واضح صريح بمعنى النكاح، وأوضح شيء هو لفظ أنكحتك أو زوجتك على ما ورد في السنة من جهة وعلى ما تكلمت به العرب من جهة أخرى. قال والقبول، الإجابة والقبول، الإجابة من طرف والقبول من الطرف المقابل، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، يعني أيضا كما قلنا في الزوجة لها وكيل أو نائب نقول بالنسبة للزوج، لكن الزوجة يعني امرأة قد يكون لها ظرفها فيأتي والدها ليتكلم عنها أو وليها أو نائبها، أما الزوج فيأتي هو ليباشر كأصل، إذا كان هنالك ظرف معين أيضا يوكل أحدا أو ينيبه. قال كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت هذا النكاح أو وافقت، يعني بأي عبارة لغوية واضحة صريحة جلية تبين هذا الأمر. في بلادنا، وأظن أن هذا في بلاد أخرى من بلاد المسلمين، في عقد، في مجلس العقد يقولون الفاتحة، وسبحان الله أيضا عند الجنازة يقولون الفاتحة، والذي جعل هذا وذاك وهما متناقضان هو العادات لا شيء غيرها. مرة سأذكر قصتين حقيقيتين حصلتا معي في هذا الباب، بل في البابين. مرة بعد صلاة الجنازة وقد صليتها، طبعا يجوز جنازة ويجوز جنازة والجنازة أفصح، فإذا بي يقول يا شيخ ما قرأت الفاتح؟ قلت والله قرأتها. قال ما سمعنا؟ قلت أن الأصل في الفاتح سرية. طبعا هو ماذا يقصد؟ الفاتحة التي بعد الصلاة، وأنا ماذا أجبته؟ عن الفاتحة التي في الصلاة. فقلت يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، سواء كان ذلك من حيث الفاتحة من حيث الجنازة أو الصلاة الأخرى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يصح أو بل لم يرد في أي حديث قراءة الفاتحة بعد الجنازة، وإنما قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. مرة أخرى في عقد نكاح شقيقي شخصيا، بعد أن تكلمنا بكلمة طيبة وقرأنا خطبة الحاجة، فإذا برجل يقول الفاتحة، أنا ما تكلمت لكن لما انتهوا قلت السنة كذا وكذا، بدأ الناس يعترضون وهم جميعا أقاربي. بعد يومين أو ثلاثة أيام التقيت بأحد المعارضة في الشارع فقال لي: يا شيخ والله كلامك صحيح. قلت: عجب، يعني ما الذي جعله صحيحا؟ قال: والله أمس التلفزيون جابه في برنامج حظك يا أبو الأحطوب. هذا شيء حصل معي شخصيا، يعني ليس نكتة ولا قيل ولا يقال. للأسف الثقافة الدينية عند أكثر الناس اليوم يأخذونها من غير مصادرها الصحيحة، من غير العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والفقه بالتفقه، ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتوقى الشر يوقى. وهكذا في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كلمتان جميلتان، الأولى من كلام الإمام أبي شامة المقدسي رحمه الله من أمة الشافعية الكبار في كتاب الله سماه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وقد حققه فضيلة الشيخ أخينا الكريم الشيخ مشهور حسن قبل أكثر من 20 عاما. وهذا العالم الحقيقة الشيخ الجليل أبو شامة رحمه الله عالم محقق كبير جليل، معظم للكتاب والسنة، بعيد جدا عن التعصب المذهبي. له كتاب أتمنى أن يطبع بحروف ذهبية وأن يدرس لكل طلبة العلم في كل مكان، واسمه المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، وهو اتباع السنة وتعظيمها فوق كل قول يخالفها أو على الأقل لم يأتي بها. يقول: ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، فالمكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع، يعني إلى الشرع إما في الكتاب أو في السنة. لو أن واحدا من الناس قال بعد عقد الزواج على عاداتهم، بدل أن يقول الفاتحة قال آل عمران أو الكهف أو الأحزاب، سيقول له: يا أخي من وين جبت لنا الكهف؟ طب أنت من وين جبت لنا الفاتحة؟ هذه مثل هذا تقييد في غير موضعه. إذا يقولوا لك عادة، يقول: العادة ليس لها علاقة في التعبديات، هذه قال الله قال الرسول، هذه أحكام شرعية. الأحكام الشرعية لا تخضع للعادات الدنيوية، وإنما تخضع للأحكام الشرعية المنضبطة بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الرسول وبين قول فقيه. وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي في الحياة سئلوا عن قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة، فقالوا: قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة. وأنا أضيف إلى هذا شيئا آخر، بعض الناس يظن أن مجلس العقد لا يتم إلا بالفاتحة، إذا خرج الأمر عن أن يكون عادة، صار له تأثير شرعي. هذا يبطل زعمهم أنه عادة. لو كان عادة حينئذ من حيث الفعل والتفاعل ورد الفعل يكون وجودها وعدمها سواء، لأنها عادة. يقول لك: لا الآن تمام، لكن من حيث الحقيقة هي لا أثر لها، الأثر نفسي لوجود العادة ولظن أن هذه القراءة تمتن العلاقة أو تربط أو كذا. كم من الناس قرأت الفاتحة في مجلس العقد، بعد يومين ثلاث غضب أو سخط، فإذا بيتصل بأهل المرأة: والله يا جماعة ما صار نصيب، نسأل الله أن يوفقكم بارك فيكم والسلام عليكم. هل أحد يقول له: قرأنا الفاتحة، ماذا يترتب عليه؟ لا يترتب عليه شيء، حتى لو لم يتصل هاتفيا وأرسل واسطة أو ورقة صغيرة أو رسالة بهاتفية، فإنه فإن ذلك كاف في إنهاء العلاقة والصلة التي ظن أنها بقراءة الفاتحة تكون ثابتة أو تامة، والواقع ليس كذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله باب شروط النكاح، كتاب النكاح فيه شيء من التفصيل، ونحن معه إن شاء الله، والله الموفق.